مجنين. أرسله ربنا تبارك وتعالى برسالة إلى الخلق عامة وشريعة إلى يوم الدين باقية. صلى الله وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد السيدة نفيسة رضي الله تبارك وتعالى عنها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك. إخوتنا في رحاب الإيمان، وفي هذه الأوقات الطيبة المباركة يتدبر المسلم ويتفكر في ملكوت السماوات والأرض، ولا يملك إلا أن يقول سبحان الله، سبحان من قدرته لا تضاهى وحكمته لا تباهى ونعمته لا تتناهى، أوسع للمذنبين عفوا وأنزل للمطيعين أجرا، ما أعرض معرض عن جنابه إلا لقي خسرا، ولا انحرف منحرف عن بابه إلا وجد حلو شرابه مرا، أوضح السبيل فما أبقى لمقصر عذرا، وبين في الدليل فقال ألا تزر وازرة وزر أخرى. إخوتنا في رحاب الإيمان، ونحن هنا بمسجد السيدة نفيسة رضي الله تبارك وتعالى عنها بمدينة القاهرة، نستفتح هذا اللقاء الإيماني المبارك بالذي هو خير بالقرآن العظيم. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القاضي السيد الحجاج الهنداوي لما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله الله الله تعليم Thank you. يا صاحب الرسل Mm-hmm. Yeah.

الله الله الله.